يرمون يومين في يوم بركة يومين في يوم يرمون يومين في يوم في شمال لكن أنا الذي رأيت أن استوضحهم هو الطواف هذا طواف الوداع ولا طواف الإفاضة طواف الإفاضة طواف الإفاضة وجعلت كما يجيز هذا كل الفقهاء مع طواف الوداع لأن لو طفت طواف الوداع يكون أحسن لكن جعلتهم مع بعض أصحاب عليه كما طفت هذا هو أفضل جعل أقربتكم طواف البيت الأفضل طيب طواف طواف الوداع في رأيك هل هو سنة أم واجب؟ أراه واجب طيب كيف يقوم واجب مكان واجب؟ أنا أشتغل وأقول جعل يعني طواف الإفاضة ركن كما تعلم وطواف الوداع واجب فلا يسقط هذا الواجب بواجب آخر قول الرسول جعلوا آخر عليكم بيت الطواف مثل من دخل مسجد الفلاج حتى ركع ركعتين فإذا ركع سنة الفجر أما أدى الواجب اللي عليه ما سنة الفجر سنة لا عليش كيف لا البحث واجب لا يسقط بواجب يعني رجل عليه مثلا من صيام رمضان يوم فصام يوم من رمضان الحالي ونوى فيه قضاء ما عليه هذا ما يقول به مسلم فلا يقوم واجب مكان واجب إنما يمكن كما مثلت آنفا وغير ذلك أن واجب يقوم مقام سني أو سني مقام سني مع ذلك يكون أجر يعني هو أجر واحد أما طواف الإفاضة تقوم مقام طواف ركن ما يقومش مقام واجب أنا أبدا الواجب لا يسقط الواجب لا يسقط والرسول كما تعلم في قصة صفية لما قيل له إنها حاضت فقال عليه السلام أحبستنا هذه قالوا إنها قد طافت طواف قال فلتنفر إذن فلتنفر إذن يعني معناها أنها حائض أي معذورة أما إنسان يستطيع أن يؤدي الواجبين فيستعيد بواجب مكان واجبين هذا ما ليس له مثيل في الشرع أبدا أما إن قيل إنه عاجز إنه مريض إنه كذا يأتي بقى موضوع التوكيل أما هو ينوي أنه يؤدي بطواف سبعة أشواط عن الإفاضة وعن الوداع هذا لا مثل له أبدا كان العلماء كبار العلماء في المملكة يفتوا بهذا عجيب يعني شفنا الجمهور يقولون الجمهور على هذا يجوز الإنسان يقتصر بطواف الإفاضة قال في آخر يوم إذا جعله آخر يوم آخر نعم إذا كان آخر يوم إذا كان آخر اسمح لي اجعلوا ماذا طواف الإفاضة قال جعلوا آخر عليكم بيت الطواف الطواف نعم الطواف فإذا طافها طواف إفاضة ما يسقط نعم الخطاب يا ترى اجعلوا هو للذين طافوا طواف الإفاضة وللذين لم يطوفوا للجميع للجميع ومتى يطوف الحال طواف الإفاضة أصل يطوف أول يوم لكن إذا اضطر يتأخر ورجع إلى إحرامه ثم تأخر لآخر يوم وطاف طواف الإفاضة ليش هذا غير معنى تكرار ما هو الدليل أنه يقوم واجب مكان واجب؟ ما عندنا إلا أقول جمهور كل على وجه لكن أنا أعرفك لست جمهوريا من على هذا سألتك لكن أنت تنقل العلماء هكذا يفتون الآن لا يفتوا كل العلماء من باز وكبار العلماء يفتوا بها سبحان الله عم يديروها دائما يسيروا يسيروا يسيروا دون نظر للنصوص على أساس ليس واجب مقابل واجب إنما من آخر عهد البيت الطواف فالطواف قد حصل عندما يؤخر طواف الإفاضة فقد حصل المقصود إذا لم يمكث بعده أي نعم أساس النفر بعد ذلك وصار نقاش في هذه المسألة وهكذا يقولون يعني الشيخ عبد العزيز وجميع العلماء هكذا الشيخ أبو مالك في التاب وأشهد الساري يقول إنه نخشى من شدة ما يسر ويسر إنه يأتي يوم بس يوقف عرفه والسلام عليكم. يا والله تعملها والله هذا حاصل نخشى عرفه إذا صدقت النبوءة حاصل. إيه حد يعرف قائدة قبل ما تحكي عنها والله يا شباب حركوها قبل ما يجي النظام. الله يا شيخ نشوف حالك شوف في الأسماء. لكن شيخنا من هذا الباب ما عندهم شيء من الحق على أساس تأخير طواف الإفاضة اختيار يا أخي اختيار أنا تعطينا كم شريعة تيسير ولا حرج ربما يرون بأن طواف الوداع سنة وليس واجبا إن رأوا هذا زادوا خطأ أنا على خطأ ثم الذبح هذا بارك الله فيك المخالفات وقلوا كل شيء اذبح إيش أصلها هذا مذهبكم ما هو مذهبنا لا مذهب الجمهور هذا أنا ما أفتي أبدا به هذا مذهب الجمهور هذا يزعل مني هذا مذهب الجمهور أنا إذا اضطررت برجع الجمهور إذا اضطررت لم أجد دليل برجع الجمهور إذا اضطررت أما إذا وجدت دليل كأنه مرة الشيخ واحد سألك سؤال قلت له آثم قال الحمد لله نحن لما كنا الاثم اخف من الله لما كنا في الحج في ايام الجامعة وغيرها كنت اقول لا اجد اقول انا اتعجب من المشايخ الذين يتصدرون الافتاء وحل مشاكل الحجاج ياتي احدهم ويقول أنا وقع مني كذا وكذا وكذا وكذا هل علي دم؟ بكل جواب نعم عليك دم وانتهت المشكلة. أنا بقول إن ما قبل كل شيء استوضحوا منه عليه إثم ولا لا، وإن كان عليه إثم ألا توبته وألا نصحته إنه ما يعود مرة؟ انتهت المشكلة عليك دم وانتهى الأمر، مع أنه قولهم عليه دم يحتاج إلى نص وهذا النص مفقود. أما كونوا أثما لأنه خالف الشراء لا يبدأ دينون حوله. أنا أقول لو ذبح شيئا الأرض كلها ما نال أجر من فعل هو آثم، وأما إذا اضطر هذا شيء آخر. ألو مرة جاء سأل شيخنا في الخيمة في منه قال لي يا شيخ إحنا عرف عندك الدم صحيح بعدين طبعا لو بقول له أي نعم عندنا ما في عندك دم في الفتاوى شيخنا. بالنسبة لموضوع الدماء أيضا الأثر المروي عن ابن عباس بعضهم يذكر أنه في حكم المرفوع ويرد على الحديث الذي فيه الرجل المتضمخ بالخلوق بأن هذا جاهل ونحن نعذر الجاهل فبالتالي لا يتعارض الحكمان فلا يرد علينا أو فلا يرد على أثر ابن عباس هذا الحديث. ليش أثر ابن عباس ما بيشمل الجاهل وغيره؟ هم بيخرجوا بهذا النص، هم بيخرجوا الجاهل. لا هو من حيث العموم يشمل لكنهم يخرجونه بهذا النص. هذا شيء، والشيء الثاني من أين داوم أنه كان جاهلا المتضمخ بالطيب؟ من أين داوم أنه كان جاهلا؟ ليس في الحديث أنه كان جاهلا، كل ما في الأمر أن الرسول عليه السلام رآه يلبي وهو متجبب بالجبة متضمه بالطيب، فقال له اغسل الطيب هذا واخلع الجبة واصنع ما يصنع الحاج. أليس في هذا الحديث أن الرجل كان جاهلا؟ لو بعدين حتى يعني لو كان جاهلا من كان الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يعلمه لأنه هو أعلم الناس بأنه جاهل وغير شيء. يرتفع عنه الإثم، لا يرتفع عنه الدم. ثم أيضا النسخ في لما خطأ في عرفة من لم يجد الخفين معلمها من الخفين ومن لم يجد زرفة السراويل وما عليه ذبح أيضا، هذا رد على كلامنا عن الناس. أوضح أوضح. قول الرسول صلى الله عليه وسلم خبث في عرفة من لم يجد الخفين النعلين فليحرق الخفين، ومن لم يجد الإزار فليحرق السراويل، وما قد يذبح، يعني كأن المضطر له هذا ولا شيء عليه. أما إذا لبس وهو يجد هذا آثم، ولو ذبح فيها الأرض كلها ما نفع إلا أن يتوب ويرجع إلى السنة. تركوا شيخا، لا رأينا هذا يعني الوجه اللطيف أقصد. لطيف نعم ما شاء الله. الخط هذا العام كان سيئا جدا، خط المرور في موسم الحج. إيش هو الخطة المرورية هذا العام كان سيئة جدا؟ الخطة المرورية. مرورية أي نعم. الحجاج بعضهم يعني ما وصل عرفات إلا بعد منتصف الليل، بعضهم عند الفجر، بعضهم عند الفجر وصل عرفات. وفي النفر كذلك يعني ما وصلوا مزدلفة، ما دخلوا مزدلفة إلا في وقت متأخر، بعضهم يعني عند الظهر. الله أكبر. فكانت الخطة سيئة جدا، حتى حصل فيها مخالفات شرعية. كان لنا صديق عباس شرقاوي، بعض الإخوان عاملين لهم مخيم، عاملين مخيمات لهم، فأزالوها عندما كانوا في عرفات. أزالوا مخيمات كان فيها 40,000 حاج، مخيمات آخرين. هل أزالها مين؟ الدولة؟ الدولة نعم أزالتها بحجة أن تكون موقف للسيارات. قال وفيها الطعام وفيها الشراب وفيها المؤونة وفيها الكتب وفيها كل ما يلزم. وجدناها فرفعنا برقيات للملك، برقيات لجميع المسؤولين، ولكن لا حياة لمن تنادي. ثم الواقع السنة بارك الله عليك. ما كانوا يتوقعون الكثرة الكافرة التي حصلت، فلما فوجئوا اضطروا اضطرار أنهم يعطوا الأجانب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.